لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك في عرفات يا الله لرب الأرض والسماوات يا الله عرفنا الحب في عرفات يا الله لرب الأرض والسماوات وكل لون وكم تعددت اللهجات توحيد الله يجمعهم أصل كل ديانات لا Oh! يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين إن معي ربي يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين إن معي ربي يهديني للصراط المستقيم إن معي ربي يهديني معي ربي يهديني إن معي ربي يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين إن معي ربي يحميني من كل شيطان ماكر إن معي ربي يحميني من كل شرير فاجر لا دنيا أبدا تهويني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين إن معي ربي يكفيني في كل أمور حياتي إن معي ربي يكفيني في دنياي وآخرتي لا دنيا أبدا تهويني إن معي ربي يكفيني إن معي ربي يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين إن معي ربي يهديني إن معي ربي يحميني إن معي ربي يكفيني أذكره في كل حين يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي يا ربي أكرم يا ربي أكرم والدي فهما دوى فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما دوى فضل علي كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى يا من أجريت الحب في دم كل أم يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب يا من أجريت الحب في دم كل أم يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب اغفر لهما يا رب يا رب ارحمهما يا رب يا رب اغفر لهما يا رب يا رب ارحمهما يا رب يا رب اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي يا رب لغير الله ما أسلمت قلبي. وأنكرت التقلب والرجوع فأحسست السكينة في حياتي وألفيت السعادة والربيع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من بهواهم هواما، الله أكبر على من بهواهم هواما، هاموا بمتع وضلال هواهم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من شهدوا زورا بهتانا، ظلامهم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من بالنميمة مشاء، الله أكبر على من بالنميمة مشاء، سعوا في الأرض فسادا لسانهم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من بالمكر فاق الشيطان، الله أكبر على من بالمكر فاق الشيطان، خسروا العيش بأمان مكرهم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من كان للغير لما هم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على من وجدوا في الكذب غراما، الله أكبر على من وجدوا في الكذب غراما، بنوا قصورا أوهاما كذبهم قضى عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، نبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة، بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة، وحب للأصنام. فجاءنا الرسول الهادي للأنام، فجاءنا الرسول الهادي للأنام، وتجلت الرحمة بنبي ذي همة، بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة. الله الحياة، قد وعدت البنات وقدست العادات، فجاءها الرسول بأسمى المعجزات، فجاءها الرسول بأسمى المعجزات، وتجلت الرحمة بنبي ذي همة، الإنسان لما أتى الرسول بحقيقة القرآن، لما أتى الرسول بحقيقة القرآن، وتجلت الرحمة بنبي ذي همة، بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة. الله حجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، أعتز بديني وإسلامي، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجدان. أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، أعتز بديني وإسلامي، أعتز بالعرب جميعا بالله بشرف حب أناني، أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، أعتز بديني وإسلامي. قلبي يحن إلى النبي محمد وبهديه أبدا يقول ويقتدي، إن الرسول سراج كل فضيلة ومثابة العلياء رمز السؤدد نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا فوق هام الفرقاد نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا فوق هام الفرقد ونسير تتبعنا الشعوب مطيعة فلنا به صدر المقام فلنا به صدر المقام الأمجدي فلنا به صدر المقام الأمجدي على النبي حب الأنام يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام بث له أشواق قلبي بث له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام بث له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي يا روحي زوري بدر المدينة من سما طيبة نور علينا أشرق جمال المحب فينا أشرق جمال المحب فينا صلي عليه صلي عليه صلي عليه زيدي سلامي يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام بثي له أشواق قلبي بثي له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب الطيب كلامي رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أماني رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أماني مصطفى رب ذي الجلال مصطفى رب ذي الجلال أنت الحبيب أنت الحبيب مصطفى رب ذي الجلال مصطفى رب ذي الجلال رسول الله أنت وصالي مصطفى رب ذي الجلال مصطفى رب ذي الجلال أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب كل مرامي يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأنام بث له أشواق قلبي بث له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي وشوقه رسول الله وشوقه حبيب